أخاف من الغروب وكل ما يقرب بفكر في الهروب منين يجي الإحساس من نفسي ولا الناس والنهار يكتبه آخر النهار مشطوب والبشر بتحسبه تلاقيه مش محسوب وبخاف من الغروب وكل ما يقرب بفكر في الهروب منين يجي الإحساس من نفسي ولا الناس واللي النهار يكتبه آخر النهار مشطوب واللي البشر بتحسبه تلاقيه مش محسوب واحنا زي الشمس احنا زي الشمس بسرنا للغروب بسرنا بخاف من الغروب وكل ما يقرب بفكر في الهروب منين يجي الإحساس بالنفس ولا الناس واللي النهار يكتبه آخر النهار مشطوف واللي البشر تحسبه تلاقيه مش محسوب واحنا زي الشمس احنا زي الشمس بسرنا للغروب.